الكلمة الآن للشيخ نبيل التومي حفظه الله حول ضرورة التعاون بين الدعاة في بيان السنة ونشرها بين الناس، وأثر التعاون بين الدعاة عظيم في بيان دين الله. تفضل الشيخ، مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن للأثر اقتفى، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بهذه الوجوه الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه كما جمعنا بكم في هذا المقام أن يجمعنا بكم في جنات النعيم. أما وإني من رواد هذا المسجد وأبنائه وسكان هذا الحي، حق لي أن أفرح بمقدمكم وأن أرحب بكم كبير الترحاب. أقول لكم مني التحية والسلام وتهنئة يعززها احترام بمقدمكم ذوي العلوم أهلي الهدى والعلم والنعم الجسام. أفئدة الورى ملئت سروراً وباللقيا تباشرت الأنام، تجدد أنسنا لما قدمتم وتم لنا برؤياكم مرام، فقروا باللقاء عينا وطيبوا نفوسا أيها الغر الكرام. على سعة على رحب وعز لكم ترعى الحفيظة والذمام. حياكم الله جميعا في مسجدكم وحيكم وبين أهلكم. حيا الله المشايخ الكرام الذين تجشموا الصعاب ليكونوا بيننا ويفيدوا بعلومهم. حيا الله كل من قام على هذا اللقاء وأعان فيه ولو بالكلمة الطيبة، وحيا الله أهل السنة الذين توافدوا لتكثير سواد أهل السنة وللتلاحم والتعاضد والتعاون على البر والتقوى ولرفع إيمانهم وتعزيز قوة يقينهم في الله رب العالمين. الدعوة إلى الله مرتبة عظيمة، ليست حكراً ولا حصراً على العلماء وطلاب العلم فقط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالدعوة في عموم من تأهل لها وتمكن ولو من شيء يسير منها، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. حينما يتكلم المشايخ الفضلاء عن الدعوة إلى الله وأثار هذه الدعوة وموجبات التحرز من مفسداتها، فإنهم يخاطبون الجميع، يخاطبون الدعاء إلى الله من علماء وطلاب علم، من محفظي القرآن وأئمة المساجد، من خطباء المنابر، من الأب في بيته وهو يسوس عائلته، من الجار في وسط شارعه ومنطقته وحيه وبين أهله. فالجميع مخاطب بتكميل هذه النفس وتجميلها بموجبات انتشار الدعوة والبعد عن آفاتها وما يفسدها. إن انتشار الدعوة السلفية المباركة في هذه البلاد هو نتاج جهد عظيم تضافرت وتكاملت فيه جهود المصلحين. هذا يربي في كتابه ومركزه، وهذا يربي في مسجده في محرابه وفوق منبره، وهذا يربي بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، حتى تكاملت الجهود وارتقت الدعوة السلفية المباركة في هذا البلاد في مقام عظيم ورتبة سامقة. فوصلت ودخلت في كل بيت، وارتاح لها الكبير والصغير، وأقبل عليها الناس زرافات ووحدانا. فالخطاب لنا جميعا غير محصور في فئة دون فئة. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتعاون على كل سبل الخير وأبواب الرشاد، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون تفاعل، هو فعل يكون من طرفين، كما تقول: تكاتب فلان وفلان، أي كتب فلان ورد فلان الكتابة. ففعل الكتابة قائم من شخصين فأكثر. فالتعاون المقصود به أن يتعدد الفعل مني ومنك ومن ذاك وذياك، ويحصل النفع العظيم في الدعوة إلى الله رب العالمين. إن تآلف قلوب الدعاة إلى الله من علماء وطلاب علم ومن ذكرت من الخيرين المصلحين، واجتماع كلمة كل هؤلاء مطلب شرعي ومقصد من مقاصد الشريعة الغراء. واعتصموا بحبل الله جميعا، أمر لعموم المؤمنين بالاعتصام بالكتاب والسنة والسير على طريقة سلف الأمة في غير زيغ ولا ريب ولا حزبية مقيتة ولا ولاءات ضيقة للأمير والمرشد ومن يسوس هذه الجماعات. لا، الاعتصام بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. فأمرنا الله، ويدخل في هذا دخولا أوليا خيار هذه الأمة من الدعاة إلى الله رب العالمين، فأمروا بالاعتصام والتعاضد والتعاون والتآلف والتراحم فيما بينهم، أمرا آكدا على الأمر لغيرهم لخصوص مقامهم في نشر دين الله رب العالمين. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا في هذه الأزمان سبل ووسائل التعاون، ويسر لنا التواصل، ويسر لنا الوصول والبلوغ إلى إخواننا من الدعاة إلى الله في سائر أقطار المعمورة. وهذا من فضل الله الذي ينبغي أن يستثمر في تحسين سير الدعوة إلى الله رب العالمين. اجتماع الكلمة على رأي سديد وتشاور بين الدعاة إلى الله مما يقوي هذه الدعوة. جاء في السنن الكبرى للبيهقي أن التابعي عبيدة السلماني قال لعلي رضي الله عنه: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فقال له علي رضي الله عنه: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أن يجتمعون على الخير والحق والهدى، أو أموت كما مات أصحابي. هذا فيه حث للدعاة إلى الله رب العالمين، للأئمة والخطباء والمحفظين وطلاب العلم والناصحين والأمرة بالمعروف والنهاة عن المنكر، جميع هؤلاء يشملهم الخطاب. فيه حث لتأليف اجتماع قلوبهم وتألفهم وتراحمهم وتشاورهم في المسائل العلمية، ليحصل لهم تصور صحيح ورأي سديد يحصل به نفع وخير كثير. التعاون في الدعوة إلى الله له أصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خوفهم وحذرهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إلى آخر الحديث، حتى قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وجاء في مسند أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إن التعاون في طريق الدعوة يا رعاكم الله هو سبيل الأنبياء، مع عون الله لهم واستغناء الله سبحانه عن العون لهم والنصير، لكنها سنة ماضية سنها الله سبحانه وتعالى لنتعلم منها الحرص على التعاضد والتعاون والتكامل فيما بيننا. فتأمل في قول نبي الله موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري. المقام ليس مقام حديث في بيت من البيوت أو في جلسة أو جلسة من الجلسات أو نزهة من النزه، الحديث على كلام الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج السلف الصالحين، يحتاج إلى فتح من الله، يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى تسديد. فجاء الإرشاد في هذه الآية إلى أن يكثر الدعاة إلى الله من اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، سؤال الله التوفيق وأن يستعينوا بروافد العبادة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى وعدم النظر في النفس، واجعل لي وزيرا من أهلي. مع غنى الرب سبحانه وتعالى عن العون والنصير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكن علمنا وأرشد أنبياءه إلى هذا لنتعلم نحن الدروس من سيرة الأنبياء. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليتحقق المقصود من هذه الدعوة هو إقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لتقوم الحجة بهذا التعاضد والتعاون والتآزر والتكامل بين الدعاة إلى الله، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور لعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكوا أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. الإعذار وإقامة الحجة ولعلهم يتقون، ورجاء أن يدخل الناس أن يخرجوا من ظلمات الشرك والبدع والمحدثات والزيغ والريب والشهوات المحرمة وسفاسف الأخلاق إلى نور التوحيد، إلى نور السنة، إلى نور الاتباع، إلى نور الطاعة، إلى نور محاسن الأخلاق وجميلها وجليلها ورفيعها. أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ليتحصل المقصود من هذه الدعوة أن يقام تعظيم الرب سبحانه وتعالى في هذه الأرض، أن يقام تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلسنا دعاة لأجل أنفسنا، ما يصعد الخطيب ليقال فلان خطيب مفوه، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى ثناء ولا لأقع موقعا في قلوب الناس، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. إذن لتتحقق مقاصد هذه الدعوة من بلوغ الحجة ومن إنقاذ الناس ومن فشو الخير وعبادة الرب سبحانه وتعالى، فبمثل هذا تقوم الدعوة بالهمة والعزيمة والتعاون والتعاضد وروافد العبادة وخبيئة العمل الصالح وأقم الصلاة لذكري. العبادات شرعت لتعظيم الله سبحانه وتعالى، الدعوة شرعت لتعظيم الله سبحانه وتعالى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذا المراد والمقصود، يحصل تعظيم لله رب العالمين. فلما قال موسى عليه السلام هذا الكلام جاءه الجواب، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال في آية أخرى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي سورة ياسين في قصة أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون قال ربنا إذا أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث. أنبياء، عزز الله سبحانه وتعالى بنبي ثالث ليكون عونا، قال أهل التفسير ليكون عونا لهم على الدعوة إلى الله رب العالمين. فما أحوج من دون الأنبياء إلى التعاضد والتعاون والتكامل ومد يد العون لإخوانهم وسؤال من هو أعلم منك ومن هو مثلك ومن هو دونك، لتنفي عن نفسك العجب والآفات التي ذكرها المشايخ. وفي قول الله تعالى في قول نبي الله عيسى عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال ابن كثير: أي معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. فحاجة الدعاة إلى التكامل والتعاضد والالتحام، وأن يكونوا كجسد واحد عظيمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل الدعاء كذلك، كمثل الجسد. الجسد يعسر عليه السير بلا عينين، الجسد يعسر عليه السير المعتدل بلا رجلين، الجسد تعسر حياته بلا يدين بلا أذنين بلا أنف. كذلك جسم المؤمنين، جسم الدعاء على جهة الخصوص، احتاج إلى تكامل، احتاج إلى تعاضد. وهذه الطريق التي يحصل فيها التعاون والتعاضد لا شك أنه تقابلها معوقات وتقاولها مشوشات، يحتاج الدعاة إلى الله إلى أن يتفطنوا إليها ليتلافوا هذه العقبات ويتجاوزوا هذه المعوقات التي تحجزهم عن السير في طريق الدعوة إلى الله. وأهل الشر كثر يحاربون الدعوة المباركة، يشوشون عليها، يثبطون أهلها، يجعلون أمامهم المعوقات والمشوشات. ومن ذلك مما يعين على التعاون على الدعوة إلى الله ويزيل المعوقات في طريق تعاون الدعاء، تعهد الإخلاص، تعهد الخطيب والداعية والمحفظ والناصح والأمر بالمعروف والمربي في بيته، يتعهد الإخلاص وأن العمل لله رب العالمين. فمن صدق الله صدقه الله، كما جاء في الحديث عن ذاك الأعرابي رضي الله عنه الذي مات صادقا كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما هذا فقد صدق الله فصدقه. فما أحوجنا إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى في دعوتنا إلى الله. ومن الأمور التي تعين على التعاون في سبيل الدعوة ما ذكره المشايخ من نبذ حب الرياسة والزعامات والتعلق بحظوظ النفس من كبر ودنيا ونحو هذه الأمور. جاء في مسند أحمد والحديث الصحيح والألباني عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثالا فقال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ما ظنكم بذئبين جائعين والغنم أمامهم؟ وتعرفون أن الذئب يفسد أكثر مما يأكل. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال والدنيا، حرص المرء على المكانة والمقام، أن يكون أعلى الناس، مفسد لدين المرء ودعوته. ومن الأمور التي تعين الدعاء إلى الله في سيرهم إلى تحقيق كمال دعوتهم تواضع الدعاء ونفي الكبر والعجب بالنفس، كما ذكر المشايخ: فما أجمل التجرد من حظوظ النفس وتقديم مصلحة الدعوة على كل ذلك. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عطاء بن السائب: أراه قال في هذا المسجد: فما كان منهم محدث إلا ودى أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ودى أن أخاه كفاه الفتية. اليوم نتسابق على هذه المواقع، ونتسابق على هذه التطبيقات، ونتجرأ على الكلام في النوازل والدماء والأموال والأعراض إلى غير ذلك. فما أحوج الدعاء إلى التعاون والتشاور في هذه الأمور العظيمة، أن ترفع الأمور إلى أهل العلم. عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر أحدهما كان قاضي البصرة والآخر كان مفتيها، لما ظهر معبد الجهني ما تكلما مع كونهما في مرتبة عظيمة في العلم، قالوا: ننطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يوفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الأمر إلى العلماء الكبار وعدم تقحم النوازل والمسائل التي تحتاج إلى الراسخين من أهل العلم. فالتشاور يحدث التكامل بين الدعاة إلى الله. شاور أخ الحزم إن تدهى بمشكلة فالمستبدون لا يخلون من ندم. ليس التفرد بالآراء ممتدحا ولو تفرد مبدي الرأي بالحكم. فالحزم بالرأي أن تبدي مشاورة إلى الثقات أولي الإرشاد والهمم. يشكل الأمر شاور من به ثقة دينا ورشدا فتأمن زلة القدم. ومن معينات الدعاة على بسط بساط التعاون أن يذكر إخوانه الدعاة بالجميل. كثير منا يغفل عن هذا. الخطيب قد يحصل له نوع من التحسس من خطيب آخر، والمحفظ كذلك، والقارئ الجيد وطالب العلم النافع والداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد يغفل عن هذا الجانب، عن جانب ذكر إخوانه بالجميل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وهو من هو؟ صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف ذكر أنبياء الله بهذا الثناء العظيم الجميل. فليكن همك نصرة إخوانك ومؤازرة إخوانك. فما أحوجنا اليوم مع كثرة الجماعات الحزبية الضالة المعيقة للدعاء إلى الله النائلة من أعراض إخواننا من الدعاة إلى الله، أن نناصرهم، أن نؤيدهم، أن نكون سنداً وعونا لهم. غفر الله لنا تقصيرنا في هذا. أهل الشر ينبذون أهل السنة اليوم، جميع مداخل صعافقة إلى غير ذلك. فما أحوج أهل السنة إلى أن يتعاضدوا، إلى أن يتكاملوا، إلى أن يعين بعضهم بعضاً على الرقي في مصاعد الكمال ومراقي الجلال والجمال في سبيل نيل رضا الملك المتعال سبحانه وتعالى. يأخذ بعضهم بيد بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قال: تطاوعا ولا تختلفا. يحصل التطاوع، والتطاوع فعل من التفاعل أيضاً، ففيه جانبان فأكثر من الفعل. أن تطاوع أنت ويطاوع هو، أن ترخي البساط أنت ويرخي هو، يحصل نوع اتفاق على الحق والخير. لا نقول يعذر بعضنا بعضاً كما هي القاعدة الظالمة فيما اختلفنا فيه، لكن نقول نتطاوع نتلاين، فالخلاف شر، فالخلاف شر. وليعلم الداعية إلى الله أنه ضعيف بنفسه، قوي بعد استقوائه بالله بإخوانه، ولا يقوى أحد على استكمال دعوة في قطره، بل ولا في مدينته، بل ولا في حيه. كم يحتاج الناس إلى دعاء، كم يحتاج إلى علماء، كم يحتاج إلى طلاب علم. فلا بد من التعاون. ومن يحيط بكل العلوم، ومن يقوى على بث كل العلوم، ومن له الملكة على إيصال المعلومة في كل فن، وقد يكون متمكنا في كثير منها. فلا بد أن يشعر الداعي إلى الله، خاصة من يخاطب الناس من خطباء وغير ذلك، والدعاء من طلاب علم وغير ذلك، وعاب أن يشعر بحاجته إلى عون إخوانه. فهذا يكمل هذا، وذاك يكمل ذاك، وهكذا. وإن كان التفاوت موجوداً، لكن الجهود المبذولة كلها مباركة. كيف وصلت الدعوة إلى ما وصلت إليه؟ غير أنها ارتقت على سلم من التضحيات في الأوقات والأعمار ومتع الدنيا، حتى وصلت إلى كل بيت، حتى جهر بها في المساجد، حتى عقدت لها الملتقيات، حتى أغاظت أهل البدع من الحزبيين وأهل الضلال والشر. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أسباب حسن السير الانتباه إلى المشوشين، ممن يسعى بين الدعاة بالوقعة، فهؤلاء شر على الدعوة إلى الله. يبثون الفتن، يأتون إلى هذا وذاك وذياك، ويحملون الكلام بطريقة تحدث في النفوس ريبا. الله سبحانه وتعالى قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. المشوشون لا يروق لهم اجتماع، المشوشون لا يعيشون في بيئات نظيفة أبدا، إنما يسعون لقلقلة كل سكون حتى يحصل لهم مناخ يلائم نفوسهم المريضة، سلمنا الله وإياكم. معاشر الأحبة، الدعوة إلى الله تحتاج لتستقيم إلى تعاون على الخير وتكميل الجهود لئلا تضيع جهود الدعاء. إخوانكم يقتطعون أوقاتا من أوقاتهم وأوقات عائلاتهم وأسرهم، يحرمون أنفسهم الخير الكثير، فأعينوهم وتعاضدوا معهم على حصول الخير. الدعوة إلى الله تحتاج إلى لين ومطاوعة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. والدعوة ورعاني الله وإياكم لا تقف على بث كلمة أو قول قول، فقد تكون بمعونة، بجهد، بكلمة طيبة ونحو ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يبعدنا عن كل سلبية تعيق طريق الدعوة والدعاء. صلى الله يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. جزا الله الشيخ على ما بذل وقدم، وصلى الله أن يجعلنا وإياكم متعونين على الخير وأسبابه، إن ربي لسميع الدعاء.